واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ابتلي في زمانه بكثرة الذين ينكرون صفة العلو لله تعالى، ثم إنهم ينتسبون إلى الأئمة، فكثير يقولون نحن حنفية، وكثيرون شافعية، وكثيرون مالكية حنابلة، ولكنهم يقولون إننا نتبع الأئمة الأربعة في الفروع ولا نتبعهم في الأصول، أو يقولون إن الأئمة الأربعة ما تكلموا في الأصول ولا في العقائد، أو يقولون إن الأئمة الأربعة لم يكونوا يفسرون آيات الصفات بل يسكتون عن ذلك، ونحن قد احتجنا إلى أن نتكلم فيها. ثم إنهم ينتسبون إلى أئمة لهم ساروا على نهجهم في العقيدة، فينتسب بعضهم إلى الأشعري فيقولون نحن أشاعرة في العقيدة، فتجد أحدهم يقول أو فلان بن فلان الحنبلي أو الحنفي أو المالكي مذهبا والأشعري معتقدا، أو المالكي مذهبا والأشعري معتقدا، أو الماتريدي معتقدا، فيقال لهم لماذا لم تتبعوا إماما واحدا في المعتقد وفي المذهب، فيدعون أن الأئمة سكتوا عن العقيدة ولم يتكلموا فيها، أو أنهم يدعون أنهم مفوضون أو ما أشبه ذلك. ولأجل ذلك احتاج المؤلف إلى أنه ينقل عن الأئمة وعن السلف هذه النقول التي تكون حجة عليهم. هذه أقوال الأئمة الذين يتدعون أنهم يفوضون أو يسكتون، فلماذا تقبلون أقوالهم في الفروع في الصلاة وفي البيوع وفي النكاح وفي العداد، ولا تقبلون أقوالهم في العقيدة؟ أليسوا أقرب إلى السنة؟ أليسوا أقرب إلى السلف؟ إنهم أقرب. الإمام أبو حنيفة مات سنة 150، الإمام مالك مات سنة 179. الإمام الشافعي مات سنة 204. الإمام أحمد مات سنة 241. وأئمتكم هؤلاء في آخر القرن الثالث الذين هم الأشعري والماتريدي وابن كلاب وابن كرام ونحوهم. ولا شك أن شهرة الأئمة الأربعة أقوى من شهرة هؤلاء الذين تقلدونهم في العقيدة. أليست العقيدة أولى بأن تتبع أقوالهم فيها؟ كيف تقبلون أقوالهم في النكاح وفي الطلاق ولا تقبلون أقوالهم بالأسماء والصفات؟ ثم إننا نعرف أن السلف والأئمة الأربعة ونحوهم لم يقولوا شيئا من قبل أنفسهم، بل إنهم يتبعون الأدلة الواضحة ويتبعون السنة المطهرة ويعملون بها ولا يقدمون عليها قولا، لا يقدمون عليها قول فلان أو فلان، لأنه لا يحل لأحد أن يترك السنة الظاهرة الواضحة ويتبع قول فلان وفلان. هذا هو السبب. نقل كما تقدم كلام مالك رحمه الله في قوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدئا، وأمر أحد أهله أن يخرجه، أخرجوه لأنه مبتدع. ونقل أيضا في غير هذا الكتاب أن الإمام مالكا رحمه الله كان يقول الله معنا بعلمه وفوق السماوات بذاته، يعترف أن الله تعالى على العرش، فهذا قوله حجة على الذين يخالفونه. كذلك أبو حنيفة إمام معتبر معترف بإمامته في الفروع، وله هذا الكتاب الذي يسمى الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد المتصل عن تلميذه أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وهو الآن مطبوع الفقه الأكبر. ولكن تسلطوا عليه بسبب أنه يخالف معتقده، فشرحوه شرحا يناسب معتقدهم، وبعضهم أدخل فيه زيادات تغيره عما كان عليه، تغيره عن المذهب الصحيح بحذف أو بإضافات حتى لا يخالف معتقدهم الذي يسيرون عليه والذين يدعون أنه معتقد الأشعري. ومع ذلك فإنه حجة عليهم. لقد نقل منه شيخ الإسلام في هذا الكتاب، ونقل منه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ونقل منه الذهبي رحمه الله وهو شافعي المذهب، نقل عنه، وكلهم نقلوا عن نسخ موجودة في زمانهم معترف بها. ويمكن أن هذه الزيادات والتغييرات حصلت بعدهم أو حصلت في نسخ أخرى، غيروا وزادوا ونقصوا وتأولوا وحرفوا حتى لا يقال إنكم خالفتم أبا حنيفة بالعقيدة. وأكثرهم يقولون أن أبا حنيفة مفور، أنه مثل السلف الذين لا يفسرون آيات الصفات بل يسكتون عنها، ويعتقدون أن أبا حنيفة وغيره لا يخالفون في العقيدة التي نعتقدها. جميعهم يعتقدون أنه ليس لله تعالى صفات في نفس الأمر، وينفون صفة العلو والاستواء الحقيقي، أن الله تعالى فوق العرش بذاته، وأنه هو العلي الأعلى بذاته، وأن علوه تعالى لا ينافي قربه ومعيته من خلقه، حيث زادوا في ذلك الكتاب ونقصوا. منهم علماء أجل أكابر مثل ابن مخلوف الذي ذكرنا أن الشيخ رحمه الله لما استدعي من دمشق إلى مصر ليجادله أهل مصر في أمر العقيدة، كان عندهم قاضي يسمونه قاضي القضاة ابن مخلوف، وكان حنفي المذهب، ولكنه كان عندهم كبير القضاة ورئيسهم، فصار هو الحكم أو جعلوه حكما. فهذا لما أنه خالفه أمر بسجن شيخ الإسلام وأطال السجن، بقي في السجن نحو 5 سنين ولكنها متفرقة. وكذلك الذي كان يخاصمه، الذين يخاصمونه في دمشق كانوا شافعية، يدعون أنهم على معتقد وعلى مذهب الشافعي. وكذلك الذي انتصب له أيضا في مصر الذي يقال له بن عدوان شافعي أيضا، وكل من الأئمة قد نقل عنهم رحمه الله أنهم يقولون بقول السلف في إثبات العلو وإثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله الحكم بن عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، يعني الذي يكون صاحبه يحكم بأنه فقيه فقها وافيا كافيا، فسر بعض العقيدة. أبو حنيفة قال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. هذا عقيدة دخل فيها الرد على الخوارج وعلى غلاة المعتزلة، وعلى المرجئة وعلى الجبرية وعلى المعتزلة وعلى القدرية وعلى الرافضة. فقوله لا تكفرن أحدا بذنب رد على الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، فيكفرون كل من وقع منه ذنب. إذا فعل ذنبا وأصر عليه يكفروه واستحلوا دمه وقاتلوه أو قتلوه وحكموا بأنه خالد وخلد في النار. رد عليهم بقوله لا تكفرن أحدا بذنب، الذنوب التي دون الكفر ودون الشرك لا تخرج صاحبها من الإسلام ولا تدخله في الكفر ولا ينفى من الإيمان. لا يقال إنك لست مؤمن لأنك فعلت هذا الذنب، الإيمان يشملهم. إذا وجب عليها أن يعتق رقبة مؤمنة اكتفي بما ينتسب إلى الإيمان. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراه المعتزلة ويعتقدون أن فيه الخروج على الأئمة، إذا رأوا الأمراء والولاة قد ظلموا أو قد فعلوا معاصي يرون الخروج عليهم ويرون قتالهم، فيسمون ذلك الأمر والنهي. والجواب أن الأمر والنهي إنما هو التعليم. التعليم العاصي يقال له هذا منكر فأنك اتركه، والمعاصي يدخل فيها الشرك وما دون الشرك. كذلك الأمر بالخير والدعوة إلى الخير، الأمر بالعبادات والدعوة إليها كالصلاة والصيام والحج والجهاد وما أشبهها، كل ذلك داخل في المعروف. والمعاصي كلها داخلة في المنكر، يعني ترك الصلاة مثلا والإفطار في رمضان وتعاطي شيء من الشركيات، فعل الفواحش كالزنا وكذلك الخمور، هذه من المنكرات فينهى عنها. والأصل في الأمر أنه للإلزام، والأصل في النهي أنه للترك. الإلزام بالفعل أمر بمعروف إذا كان معروفا، الإلزام بالترك نهي عن المنكر ولكنه على حسب القدرة. وما تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا رد على القدرية الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وقد رد عليهم الرب تعالى بقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وبقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي كأن كل شيء مكتوب، وأن الإنسان لو تحصن ثم تحصن فالذي كتب يصيبه لا بد أن يصيبه، ولو فرط وتساهل ثم كان مكتوما له رزق فلا بد أن يحصل عليه. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد على الرافضة، فإنهم يكفرون الصحابة إلا القليل، قاتلهم الله، يدعون أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا أربعة أو دون العشرة. لماذا ارتدوا؟ يقولون إن الولاية كانت لعلي وأنهم تواصوا بالكتمان، كتموا هذه الوصاية التي هي لعلي بأن يكون خليفة، فلذلك كانوا كلهم مرتدون وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ولا يستثنون إلا عددا قليلا كصهيب وبلال وعمار وسلمان وحذيفة ونحوهم. فقال نحن نتبرأ منكم يا رافضة لأنكم تكفرون صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لنا سنة الله وسنة رسوله، وإذا كانوا كفارا على حد زعمكم فكيف نثق بهذا القرآن ونثق بهذه السنة؟ إذا لا تكون صحيحة. فالذين يتبرؤون منهم يتبرؤون من أتباعهم، عندهم أن جميع أهل السنة كفار، إذا كفروا الصحابة كفروا الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد والثوري والأوزاعي والإمام الليث بن سعد والشعبة وسائر رجال الحديث وسائر السلف إلا من كان على معتقدهم، ولا توالي أحد دون أحد، أي لا تولى مثلا عليا والحسن والحسين دون العباس وابن عباس وابن جعفر ونحوهم، فإن منزلتهم سواء لأنهم بنو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تتبرأ من بقية الصحابة، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وهذا في الفضل لا في الخلافة. اتفق العلماء أهل السنة على أن الخليفة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولكن اختلف العلماء في الفضل أيما أفضل، علي أو عثمان، فضل بعضهم عثمان بأنه تزوج بنت النبي، ولذلك يقول فيه المبارك فوري، يقول فيه أبو الخطاب، أبو الخطاب الكلوداني، قالوا فثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد، صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجدي، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمدي. ثم قال أكالوها رابعهم فقلت مجاوبا من حاز دونهم أخوة أحمد، يعني علي رضي الله عنه، فاختلفوا في الفضل أيما أفضل علي أو عثمان، فكثير من العلماء فضلوا عليا لقرابته ولأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين، وآخرون قدموا علي عثمان لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنه ولد له منهما أولاد، ولأنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان علي أقرب منه، علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع معه في عبد المطلب، وعثمان يجتمع معه في قصي، لأنه عثمان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم أو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، جمعهما عبد مناف، فلأجل ذلك قالوا إذا كان عثمان أبعد فإنه أحظى، حيث كان له هذه المكانة، أنه تزوج بنتي نبي. ولكن يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: الخلاف في هذا لا يكفر به ولا يخطأ، من فضل علي على عثمان لا يخطأ، من فضل عثمان على علي فلا يخطأ، إنما يخطأون في الخلافة. فالذين يقولون إن علي أولى بالخلافة من عثمان، هؤلاء ينتقدون الصحابة. الصحابة اجتمعوا على بيعة عثمان وبقي في الخلافة 12 سنة، وهم يصلون خلفه ويطيعونه، ومن جملتهم علي، أفيكونون كلهم هذا الأمر كلهم على خطأ؟ يقول قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. كل هذا سماه فقها. الفقه الأكبر هو الفقه في الدين، يعني في أمر العقيدة وفي أمر العبادة، كونه يتفقه كيف يعبد ربه، فيعرف صفات ربه ويعرف آياته ويعرف مخلوقاته ويعرف حقوقه عليه، ويقر بحقوق العباد على رب العباد. كذلك يؤمن بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، فإذا كان كذلك فإنه يعتبر من أهل الفقه الأكبر، فهو أفضل من كثرة العلم الذي لا يتكلم في العقيدة ولا يتكلم في الأحكام المهمة، إنما يجمع علوما كثيرة دون أن يكون فقيها فيها. هذا معنى قوله: إلا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير دون أن يكون فقيها، لأن الفقه هو الفهم الذي يكون من آثاره قوة الإيمان وكثرة الأعمال الصالحة. ثم يقول رحمه الله: قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: أتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، يعني أن هذا من أفضل الفقه، لأنه يتعلم عقيدة وفروعا. تعلم الرجل الإيمان هذا هو العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر، فهذا هو العقيدة. يعني عليك أن تهتم بأمر العقيدة، أن تؤمن بأنك مكلف ومأمور، وأن تؤمن بأنك عبد لله تعالى، وأن تصدق بكتب الله المنزلة وبرسله الذين أرسلهم إلى عباده، وأن تصدق بكتبه التي ضمنها شرائعه، وأن تصدق باليوم الآخر وما فيه، وأن تعمل لذلك حتى تنجو من ذلك اليوم، اليوم الذي كان شره مستطيرا ونحو ذلك. تعلمه الشرائع، الشرائع هي الأوامر والنواهي، الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات، هذا كله من الشرائع. تعلمه السنن، التطوعات، العبادات التي ليست واجبة تسمى سنن. تعلمه الحدود، قيل إن المراد بالحدود العقوبات التي تكون زواجر عن المحرمات، كعقوبة الزاني والشارب والقاذف ونحو ذلك. وقيل الحدود هي حدود الله التي هي أوامره ونواهيه. لما ذكر الله تعالى كفارة الظهار قال وتلك حدود الله، يعني هذه الكفارات من حدود الله. ولما ذكر الطلاق والعدة والخلع قال وتلك حدود الله يبينها، ولما ذكر الصيام والاعتكاف قال وتلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها وما أشبه ذلك. فكل هذه من الحدود التي يتعلمها المسلم، ويكون تعلمها من الفقه في الدين. أما اختلاف الأئمة أو اختلاف الأمة فالمراد به أن تتعلم المسائل التي وقع فيها الخلاف وتعمل بما هو الأرجح الذي تفضله ويكون أرجح عندك من غيره، وبذلك يكون قد فقه بالدين، هذا أفضل الفقه. ذكر بعد ذلك مسائل الإيمان، يعني أركان الإيمان الستة، ثم ذكر مسائل القدر، وأن القدر ينقسم إلى قسمين، أو القدرية ينقسمون إلى قسمين، الذين ينكرون العلم والذين ينكرون القدرة. وذكر الرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، ثم قال يعني أبو مطيع قلت فما تقول من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. يقول أنه سأله أن هناك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون المنكرات ويبينون الواجبات. ثم إذا تبعهم أناس على ما يدعونهم إليه من العبادات وترك المحرمات خيل إليهم أن الحكومات أو أن الملوك عندهم منكرات وأنهم يستحقون أن يخرج عليهم وتخلع بيعتهم، لأن ذلك من إزالة المنكر. هؤلاء هم الذين يخرجون على الأئمة، يقول إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، يسفكون الدماء، يستحلون المحرمات، وهذا هو الواقع. فإنك إذا نظرت في تاريخ الصدر الأول وجدت ذلك واقعا، تارة من الذين يتأولون تأويلا بعيدا، وتارة من الذين يريدون الملك والسياسة وما أشبه ذلك. هكذا مثال ذلك ما وقع أولا من امتناع الذين امتنعوا أن يبايعوا عليا، فوقعت وقعة الجمل وقتل فيها أكثر من 10,000. ثم لما أنه بايعه أهل العراق وامتنع أهل الشام أن يبايعه إلا إذا سلم قتلت عثمان، وقعت عندهم وقعة أخرى أكبر، وقعة صفين، قتل فيها أكثر من 100,000 من الفريقين. ولا شك أن هذه من المصائب. ثم تأول الخوارج تأويلات بعيدة وكفروا عليا وخرجوا عنه وانحازوا، ثم غزاهم وقتل منهم مقتله، وقتلوا قليلا من فئته، ولكن مع ذلك لم يزالوا يخرجون على الأئمة، ولا يزال إلى الآن لهم أتباع يسمون أنفسهم أهل الحق، أهل الحق، وغيرهم أهل باطل. كذلك لما أن ابن الزبير لم يبايع لعبد الملك ترتب على ذلك مفاسد، وكذلك لم يبايعوا ليزيد ترتب على ذلك مفاسد كوقعة الحرة وما حصل فيها، وكذلك قتالهم لابن الزبير بمكة وما حصل في ذلك من القتل وسفك الدماء. ولما تمت البيعة لعبد الملك ولى على العراق الحجاج، ولما ولاه كان فيه شدة وقسوة، فعند ذلك اثار عليه اهل العراق مع رجل يقال له ابن الاشعث، عبد الرحمن بن الاشعث بن قيس من كندة، وبايعوه واعتقدوا أنهم سوف ينتصرون حتى على عبد الملك، ولكنهم انخذلوا، وبهذه الفتنة قتل خلق قيل يقدرون ب80,000 في هذه الفتنة. ولما مات الوليد عند ذلك عزل أو أراد أن يعزل الحجاج، ولكنه أبقاه. مات الوليد ثم تولى بعده سليمان وأراد أن يعزل الحجاج، يعزل قتيبة، ولكن قتيبة خلع سليمان ابن عبد الملك ودعا إلى نفسه أن يبايع، وحصل بذلك فتن وقاتل قتل في ذلك عظا قتيبة. هذا من آثار الخروج على الأئمة. في ولاية العباسيين علم أنهم تقووا سرا عند ذلك أثاروا على بني أمية وقتلوا منهم مقتلة شنيعة، وتمت الخلافة لبني العباس، وثار عليهم بعض آل علي كمحمد بن عبد الله بن الحسن وأخيه العباس بن عبد الله بن الحسن، كلاهما بويع له ولكن لم يتم له الأمر، فقتل خلق كثير بعدما تمت الثورة منهما. هذا مما فيه سفك دماء. فالإمام أحمد يقول: الذين يخرجون على الجماعة لا يجوز ذلك، مع أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع أنه واجبة على الأمة فريضة عن الأمر والنهي، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. تسفك الدماء وتستحل المحارم وتحصل المفاسد الكثيرة. يقول وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة، يعني أنهم يقتلون أو يقاتلون، إلى أن قال أقال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. التصريح من أبي حنيفة رحمه الله بأن الله تعالى فوق السماوات العلى، وكفر الذي يقول: لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض، لأنه خالف الأدلة ولأنه خالف الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والأدلة كما تقدم كثيرة، ذكر منها جملة كثيرة بعد المقدمة، فعرف بذلك أن أبا حنيفة يكفر الذين يقولون إن الله ليس في السماء. الذي يقول أنا أعرف ربي في السماء، أنا لا أعرف ربي هل هو في السماء أم في الأرض، قال قد كفر. أي كفرا يخرج من الملة إذا كان ذلك عن اعتقاد. واستدل بالآية: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر أن الله تعالى ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات، في سورة الأعراف وفي سورة الرعد، في سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد. وأما ذكر العرش فإنه في مواضع كثيرة. يقول أبو حنيفة: وعرشه فوق سماواته، يعني أنه تعالى على العرش استوى، والعرش فوق السماوات. سأله أبو مطيع فإن قال إنه على العرش استوى، لكنه يقول: لا أدري، العرش في السماء أم في الأرض؟ أن أعوذ بالله. هذا أيضا ممن قد يقال إنهم يؤولون أن العرش هو الملك، وإلا فمعلوما أن الخلق يدعون الله من فوقهم. يقول الذي يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قد كفر، لأنه أن يكون أنكر أن يكون الله في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. هذا من أمر الفطرة، يكفر إذا أنكر أن يكون الله في السماء. الله تعالى موصوف بصفات الكمال، ومن ذلك اعتقاد أنه تعالى أعلى من خلقه، وأن له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله بذاته وسماواته علي على خلقه، وكذلك علي على خلقه، بمعنى أنه أشرف من الخلق وأرفعهم، وكذلك علي أي غالب وقاهر ومسيطر على العباد. يقول: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى، ولكن يقول لا أدري العرش في الأرض أم في السماء. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. كل هذا تقرير أن أبا حنيفة يعتقد في عقيدته أن الله تعالى في السماء، وأنه على العرش، لأنه جاء بهذه الآية: الرحمن على العرش استوى. ولا شك أنه يقر بالاستواء الذي هو العلو والارتفاع. استوى يعني على وارتفع، وأنه ينقض كلام الذين يخالفون، الذين يعتقدون أن الله في كل مكان تعالى الله، أو يعتقدون أن العرش في الأرض، أو أن الله ليس بمكان، أو أنه ليس بأعلى عليين، أو أنه يدعى من أسفل. كما نقل عن أحد الجهمية أنه كان يقول في صلاته: سبحان ربي الأسفل تعالى الله. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير وغيرهم. هذا بلا شك قول شنيع. عرش الله فوق سبع سماوات، لا شك أنه سبحانه خلق العرش، وخصه بالاستواء عليه أي العلو عليه، وأن العرش هو سقف المخلوقات كما هو معروف، وأن جميع المخلوقات كلها ليست في مستوى العرش بل كلها دون العرش. وإذا كان الله تعالى على العرش استوى فإنه لا بد من الاعتراف لله تعالى بأنه فوق عباده. هذا تقرير الإمام أبي حنيفة حتى كفر الذي يقول إنه على العرش ولكن يقول لا أدري، هل العرش في السماوات أم في الأرض؟ فأبطل ذلك وقال إنه تعالى يدعى في علي أعلى عليين، أنه في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذه فطرة عقلية، فطرة اشتهر عن أبي حامد، اشتهر عن المعري أنه يصرح بالإنكار لهذه الصفات كلها. أما دليل الفطرة فإنه مفطور كل الخلق عليه على أنه سبحانه فوق العرش وأنه فوق عباده. ولكن هؤلاء المعطلون يحرصون على أن يجمعوا ما يبررون به مواقفهم ويؤكدون عقيدتهم. ذكر أن أبا المعالي الجويني قال مرة وهو في جمع كثير قال إن قوله تعالى وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ذنون هو يوسف يونس أن فيها دليل واضح على أن الله ليس في السماء. يقول ابن القيم قالوا له بين لنا وجه الدلالة، وكان عنده ضيف فقال لا أبينها لكم حتى تجمعوا لهذا الضيف إعمالا. فأخذوا يجمعون إلى أن جمعوا له ألفا أو نحوه. فبعد ذلك قال إن ذنون أدعى الله وهو يلجة البحر فاستجيب له، وإن محمدا عرج به إلى السماء ودعى الله واستجيب له، فدل على أن الله قريب من الذي عرج به إلى السماء وقريب من الذي في لجة البحر، أنهما سواء بمعنى أن قربه منهم كأنه يقول إن الله في كل مكان تعالى الله. فعند ذلك كان عنده رجل يقال له الهمداني فقال هبنا مما تقول إن أحدنا يجد في قلبه يجد فطرة لا يقدر على إنكارها، وهو أننا إذا قلنا يا الله فإن قلوبنا تصعد إلى السماء لا نلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذا الوجد الذي في القلوب؟ فقال أبو المعالي حيرني الهمداني ونزل عن المنبر وجعل يقول حيرني الهمداني. وحقا أن هذا من الفطرة. يبين أبو حنيفة رحمه الله أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. هذا واضح من كلام أبي حنيفة. وقد ذكر ابن القيم أن الاستواء جاء فسر الاستواء على العرش بأربعة تفاسير. قال بعضهم استوى على العرش يعني استقر عليه، واستدل بقول الله تعالى واستوت على الجودي يعني سفينة نوح استقرت على الجودي. وقال آخرون استوى على العرش يعني على، ويشهد لذلك قوله تعالى فاستغلظ واستوى على سوقه يعني ارتفع على سوقه يعني سنبل الزرع ارتفع على السوق يعني على ساق الزرع، فيكون استوى بمعنى على. القول الثالث ان استوى بمعنى ارتفع، اي انه ارتفع على العرش. هكذا. ثم التفسير الرابع أن استوى بمعنى صعد، وأن هذا اختيار أبي عبيدة معمر بن المثنى لما طرق عليه بعض أصحابه وهو في علية مرتفعة فقال لهم استووا يعني اصعدوا. وذكر أن الذين قالوا استوى بمعنى استولى أنهم متناقضون. أولا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا تعرفه العرب في لغتها، والبيت الذي ينتحلون ويستدلون به مكذوب لا أصل له. وثانيا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مقاومة، بعد مقاومة وبعد ممانعة، ويقتضي أن الله تعالى قبل أن يستوي على العرش كان مملوكا لغير الله، ثم حصلت ممانعة ومقاتلة إلى أن تغلب على العرش واستولى عليه. كما يقال مثلا إن هذا الملك كان مغلوبا على هذه الأرض فقاتل حتى استولى عليها وقد كانت لغيره، فالاستيلاء لا يكون إلا بعد مقاومة، وليس لله أحد مقاوم، لم يكن أحد يقاومه. وأيضا أن الاستيلاء لا يختص بالعرش، بل الاستيلاء من الله تعالى على جميع المخلوقات. الله مستول على الجبال ومستول على الآكام والضراب والهضاب والشعاب والأشجار والأحجار وما أشبهها، كلها تحت ولايته سبحانه فهو مستول عليها. فهل يقال استوى الله على الحجر، على الشجر، على الحجارة، على الجبل؟ لا يجوز، وذلك لأنه خص الاستواء بالعرش. هذا هو الذي تدل عليه لغة العرب. فأبو حنيفة يبين أن الاستواء على العرش يفهم منه أنه سبحانه فوق العرش كما يشاء، وأردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكنه توقف. هل العرش في السماء أم في الأرض؟ فقال إنه كافر لأنه أنكر أن الله في السماء، ولأن الله على عليين، ولأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. هكذا، وهذا صريح من أبي حنيفة. فأين أولئك الذين يفتخرون بأنهم حنفية ومع ذلك لا يعملون بكلامه هذا، أو يتأولونه أو يحرفونه أو ينتسبون إلى غيره؟ يفتخرون بأنهم ماتريدية أو بأنهم أشاعرة أو نحو ذلك. إمامكم أبو حنيفة الذي تعترفون بإمامته وتنتمون إليه، هذه عقيدته وهذا كلامه الذي رواه عنه أحد تلاميذه أبو مطيع من أخص تلاميذ الإمام أبي حنيفة. وإذا كان من أخص تلاميذه فلن يقول عليه إلا ما هو حق، لا بد أنه يقول عليه بعلم، لا يقول عليه بغير علم، ولا يكذب عليه وهو تلميذه الذي يحبه. عرف بذلك أن هذه عقيدة الأئمة. هذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. الله تعالى في السماء، الدليل ذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وإذا كان الله تعالى في السماء فما معنى ذلك؟ لقد ذكرنا أنهم يقولون إن هذا يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن السماء بمعنى العلو، أنه تعالى في أعلى عليين لا أحد أعلى منه. في السماء يعني العلو، فإن كل ما علا وارتفع فإنه يسمى سماء. التفسير الثاني أن تكون في السماء في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، لأن هذا موجود في اللغة. دليل ذلك قول الله تعالى فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، ليس المعنى ادخلوا في جوفها. وقول فرعون لأصلبنكم في جذع النخل، أي عليها، ليس المراد أنه يحفر لهم بأجواف الجذوع. وكذلك قوله سيروا في الأرض، أي على الأرض، فيكون قوله من في السماء يعني من على السماء. احتج أبو حنيفة على أن من قال إن الله ليس بالسماء كافر، يعني أنه قد كفر بالشرع، ولو أنه يشهد شهادتين ويصلي ويصوم ويجاهد ويحج، وذلك لأن هذه العقيدة أفسدت عليه، أفسدت أعماله التي يعمل بها، فلا تقبل منه تلك الأعمال ولو عمل أي عمل، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الكفار، فلا تقبل منه عباداته، أحبط أعماله فقد كفر. صحيح أنه بهذه العقيدة يكفر كفرا أكبر، لأن أبا حنيفة قال قد كفر، احتج على كفره على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، هذا أمر فطري أنه سبحانه في أعلى عليين، أعلى شيء، وليس المراد أن ذلك يحصره، بل أنه موصوف بهذا العلو، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، أن الداعي إذا دعاه لم يشعر بيمنة أو يسرة، لم يلتفت قلبه إذا دعا ربه إلى يمين أو يسار أو إلى فوق أو إلى تحت، بل إنه يستشعر أن الله تعالى فوق العباد، فقلبه يرتفع إلى ما في أعلى، وهذا من الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول رحمه الله: وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، يعني حجة أن الله تعالى في أعلى عليين، وحجة أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، هذه عقلية، كل ذي عقل يعترف بأن الله تعالى في أعلى عليين، كل ذي عقل إذا دعا ربه يدعوه من أعلى لا يدعوه من أسفل لا من أي جهة، يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، دليل على أنه يشعر أن ربه تعالى فوق عباده، ولأجل ذلك كثير من هؤلاء الذين ينكرون العلو ينكرون رفع اليدين في الدعاء، حتى قال بعضهم ليس في رفع اليدين في الدعاء حديث صحيح، ولما قال ذلك جمع الشيخ السيوطي الأحاديث التي في رفع اليدين، جمع فيه نحو 42 حديثا كلها في رفع اليدين إلى الله، لا شك أن ذلك دليل على أن كلهم فطرهم الله على أن ربهم فوقهم، فهم يمدون أيديهم إلى السماء. كذلك أيضا الإشارة بالإصبع في التشهد عند ذكر الله، تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بها إلى فوق، وأشار بها في أعظم مجمع في عرفة لما خاطبهم يوم عرفة، فإنه أشار بيده بإصبعه، دليل على أنه يعتقد أن ربه فوق العباد. هؤلاء الذين ينكرون صفة العلو ويدعون أن الله في كل مكان تعالى الله، يعاقبون من يشير بإصبعه، حتى ذكر لنا بعض الإخوان أن رجلا كان في أحد المساجد في البلاد الحنفية التي أهلها متشددون، فلما رفع إصبعه عند الشهادة أمسكه ذلك الحنفي ولوى إصبعه حتى كسره، كل ذلك ليقطع الصلة عن هذا الدليل العقلي الدليل الفطري. القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، كل ذي عقل حتى البهائم إذا أجلبت الأرض يشاهدون أنها ترفع رؤوسها إلى السماء، تعرف أن الذي يرزقها هو الأعلى الذي فوق، مفطورة على الإقرار بأن الله تعالى في السماء وفي العلو، مفطورة على أن الله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، أن الذين يدعونه تتوجه قلوبهم إلى أعلى ألا يلتفتون يمنة ولا يسرى. يقول وجاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، يعني عن أبي حنيفة بقوله إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، صريح أن أبا حنيفة على هذا المعتقد. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين يشبهون، وبذلك أن نلتحق بأهل السنة ونكتفي بهذا.